المرأة كانت في الجاهلية ينظر لها كسقط المتاع، لا قيمة لها، بل إن أحدهم لو بشر بالأنثى كما قال الله ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما كانوا، ألا ساء ما يحكمون. كان هذا حالها، تحفر لها حفرة فيعيدها، وإذا الموءودة سئلت جاء الإسلام ورفع من شأن المرأة وجعلها كالجوهرة المحفوظة سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة فلها حقوقها الكاملة، بل إن المرأة إذا تزوجت كانت مصانة في بيت زوجها مكرمة لها كامل حقوقها كما قال الله وعاشروهن بالمعروف، وقال الله عز وجل كذلك ولهن مثل الذي عليهن. إذن المرأة لها كما للرجل له حقوق كذلك المرأة لها حقوق، فجاء الإسلام وبين حقوق المرأة.